الوجوب ولو مرة واحدة. نعم. قل لي لك سمع. كيف يقبل هذا الكلام؟ معليش اسمعي، كيف يقبل هذا الكلام وكتب السنة حينما تروي الأحاديث عن الرسول عليه السلام ولو ذكر أكثر من مرة فلا يذكر معرا عن الصلاة عليه؟ كيف يقبل هذا الكلام؟ هذا أولا. وثانيا، إذا كان قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، كيف يقبل ذاك الكلام مع مثل هذا الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما تستغربين الخلاف، لأن الخلاف أمر طبيعي. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إذا كنت مستغربة أمرا فاستغربي إذا رأيت إجماعا على مسألة، هذا هو موضع الاستغراب. أما الاختلاف فهو الأمر الطبيعي. ها بقي عندك شيء؟ لا تحرك الراء. وإياك. اي صحيح، انطقي به صحيحا. لا الله يهديك، قلت لك الله يهديك، لا تحرك الراء، أسكن الراء.